السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألكم الدعاء لوالدتي بالصحة والعافية، وهي تستمع إليكم الآن. الله يعافيها. ولها سؤال. تفضلي. لها سؤال، هي تبلغ من العمر 70 سنة. نعم. وتحب الذهاب إلى المساجد ومجالسة القرآن مع النساء في المساجد. وتتعلم قراءة القرآن ومحي الأمية، لكنها تجد مضايقة من بعض النساء الذين يفتون عليها بأن على المرأة أن تصلي في البيت وتكتفي بقراءة القرآن في البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا أرادت المرأة أن تذهب للمسجد فلا تمنع، وإذا كانت تتشجع بالذهاب إلى المسجد وتخالط صحبة صالحة في المسجد فيتأكد عدم المنع، وإذا كان مجرد صلاة فالاختيار أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. هذا والله أعلم. السلام عليكم.